بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن أيها الأحبة، مع الشريط الأول من شرح كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المجدد في القرن 12 لما درس من المعالم الإسلامية في هذه الجزيرة. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد. قبلها: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عادة أهل العلم، يبدأون كتبهم بالبسملة كما بدأ الله كتابه بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. قد يبدأون بالحمد لله مع ذلك، وكل حسن، فإن السنة يبدأ الكتب بالتسمية. والحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجدم، لا أبتر لا أقطع، وما ناقص البركة. فالتأسي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي البدء بالبسملة. وإذا ثنى بالحمد لله كما بدأ الله كتاب بالتسمية ثم الحمد لله، هذا أيضا حسن، لأن الله هو الأهل أن يثنى عليه، وهو مستحق لكل ثناء سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أستعين في تأليفي، أو ما بسم الله يؤلف كتابا في هذا في كذا وكذا، فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم، والله علم على الذات، على الرب عز وجل، لا يسمى به سوى سبحانه وتعالى، وهو المستحق للألوهية، فهي معناها الإله، أصله الإله، هو المستحق لا يعبد وحده سبحانه وتعالى، هو الإله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عظيمان، أسماء الحسنى، دل على وصفه بالرحمة، هو الرحمن الرحيم لعباده الذي برحمته خلق الخلق، من هدى لعبادته، برحمته أوجد لهم ما يعينهم على طاعة الله من الماء والثمار وغير ذلك، فبرحمته أحسن إليهم وجاد عليهم مع عصيانهم إياه وكفرهم به إلا من هدى الله. هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وتعلقت رحمته بجميع الخلق، وهو بالناس رب الرحيم سبحانه وتعالى، وبرحمته وجدوا وعاشوا. كتاب التوحيد المعنى هذا كتاب التوحيد، والتوحيد إفراد الله بالعباد نص مصدر واحد يوحد توحيدا، معنى هذا كتاب يوضح فيه توحيد الله بالعبادة وإفراده بها وبيان ما جاءت بالرسل في ذلك، ويبين فيه أنه مستحق العبادة كما يبين فيه أنه الخلاق والرزاق المنفرد بالتدبير والخلق سبحانه وتعالى، ويبين فيه أيضا أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، هو الواحد في أسمائه وصفاته، هو الواحد في تدبيره الخلق، هو الواحد في استحقاق العبادة. وهذه أقسام التوحيد ثلاثة وأنواع: توحيد في الربوبية، توحيد في الأسماء والصفات، توحيد في الإلهية. وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هو الواحد في تدبير الخلائق وإيجاد الخلائق، هو الخالق كل شيء سبحانه وتعالى ليس له شريك في خلق العباد وتدبير أمورهم، هو الواحد في استحقاق العبادة لا يستحقها سواه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هو الواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل. ولهذا قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آيات كثيرات كلها تدل على أنه مستحق لعبادة سبحانه وتعالى. والمؤلف ذكرها هنا لبيان أنه سبحانه هو مستحق العبادة لا يستحقها سواه، وقد كان المشركون في الجاهلية يعبدون معه الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن وغير ذلك، ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأرشد الناس إلى توحيد الله وأنكر عليهم الشرك وعلمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص له، فهدى الله على يده من هدى وعلى يد أصحابه ومن بعدهم من دعاة الهدى، ثم عاد كثير من الناس إلى الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ووقع في هذه الجزيرة من الشرك بالله شيء كثير، ولا سيما في القرون المتأخرة كالعاشر والحادي عشر والقرن الثاني عشر، فيسر الله جل وعلا خروج هذا الشيخ الإمام محمد رحمة الله عليه، فإنه تعلم من الصغر ورأى ما عليه الناس من الكفر والشرك وعبادة الأشجار والأحجار، ففتح الله بصيرته وشرح صدره حتى دعا الناس إلى توحيد الله والإخلاص، وقام بذلك أتم قيام وصبر على الأذى في ذلك، وساعده من ساعده من دعاة التوحيد من أولاده وغيرهم حتى ظهر دين الله في هذه الجزيرة، وحتى أزال الله الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستقر الإيمان والتوحيد في هذه الجزيرة، وأيده على ذلك من هداه الله ووفقه من آل سعود وأنصارهم وأعوانهم وأمرائهم حتى ظهر دين الله، وحتى تركت الآلهة المعبودة من دون الله من أشجار وأحجار وذلل ومجانين وغيرهم، واستقر توحيد الله في الأرض، وأمرت المساجد بالدروس وبيان الحق والدعوة إلى دين الله عز وجل، ونصبت القضاة وحكم بشريعة الله عز وجل، واستقر أمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد الشيخ محمد وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا وعلى أتباعهم في الحق. فالمقصود أن هذا الكتاب ألفه رحمه الله لبيان حقيقة التوحيد وبيان حقيقة الشرك والرد على المشركين، وبيان أن العبادة حق الله وحده، وأن الواجب إخلاصها لله وحده، وأن الواجب الحذر من الشرك قليله وكثيره دقيقه وجليله، وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه، وشيء من البدع التي تقطع في التوحيد، وشيء من المعاصي التي تنقص ثواب أهل التوحيد، حتى يستكمل أقارب هذا الكتاب ما ينبغي أن يستكمل من توحيد الله واتباع الشريعة وترك البدع والخرافات وسائر المعاصي التي حرمها الله عز وجل. هو كتاب لا نعلم أنه سبق أن ألف مثله في معناه على صغر حجمه وكثرة فائدته، فينبغي حفظه وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث لما فيها من العلم النافع والهدى المستقيم والدلالة على توحيد الله والإخلاص له وعلى بطلان الشرك وسائر ما حرمه الله من البدع والمعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين سبحانه أنه ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا يتعزز بهم ذلة، فهو الغني عما سواه جل وعلا، ليس بحاجة إلى الخلق فله الغنى المطلق سبحانه وتعالى، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويخصوا بالعبادة في دعائهم ورجائهم وتوكلهم وصلاتهم وصومهم وغير ذلك. وهذا الذي خلقونه هو الحكمة الشرعية في إيجادهم، كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضا وليعلموا صفاته. قال جل وعلا: والذي خلق وتولى هذه نبلوكم أيكم أحسن عملا. فسبحانه وتعالى وقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ثم الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وخلقهم ليعلمهم أنه الخالق وأنه الرزاق وأنه العالم بكل شيء والقادر على كل شيء وأنه مستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف ليعبدوه على بصيرة ويدعوا منهم على بصيرة ويعلموا أنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. ثم بعث الرسل لهذا الأمر الذي خلقهم لأجله، بعث إليهم الرسل وأنزل إليهم كتب ليعلموا حقه ويتبصروا في دينه ويعبدوه على بصيرة سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني أمر الله أن يقول الناس: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت وما عبد من دون الله. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله هو طاغوت من الأصنام والأشجار والأحجار ونحو ذلك. أما ما عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك الرسل والأنبياء والمؤمنين فليس بطاغوت، لأنه يبرأ من ذلك، ولكن الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلك. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، دل ذلك على أنه مستحق العبادة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا معنى أن لا تعبدوا إلا إياه، أن لا تعبدوا معنى لا إله، وإلا إياه معنى إلا الله. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني وحدوه خصوه بالعبادة ولا تشركوا معه أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا صنما ولا غير ذلك. هو مستحق العبادة سبحانه وتعالى، فلا يستحقها سواه جل وعلا. وهذا هو الذي بعث الله به جميع المرسلين وأنزل به جميع الكتب وخلق لأجله الخليقة، ووجب على المكلف أن يؤمن بذلك وأن يصدق بذلك وأن ينقاد لتوحيد الله وأن يخصه بالعبادة وأن يحذر الشرك كله وسائر ما حرم الله من البدع والمعاصي. والله أعلم. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بوالدين إحسانا الآيات. تقدم قول المؤلف رحمه في أول الكتاب كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآيات الأربع تقدمت في الدرس السابق، وكلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك وابتلاهم بما ابتلاهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وأرسل الرسل بهذا الأمر، أرسل الرسل بهذا الأمر الذي خلق الله وخلق من أجله، أرسلهم يدعون الناس إلى توحيد الله وينهونهم عن الشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأمر الناس بذلك. هذا الذي خلق من أجله الثقلان وأرسل الله من أجله الرسل أمر العباد به فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا. فدل ذلك على أن هذا الأمر هو أفرض الفروض وأهم الواجبات وهو إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه بطاعة الأوامر وترك النواهي والثبات على الحق والوقوف عند الحدود. ثم قال سبحانه قل تعالوا ثم قال والده رحمه الله قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم. ذكر هذه الآية لما فيها من بيان تحريم الشرك. قل يعني يقول يا أيها الرسول للناس تعالوا يعني هلموا وأقبلوا أتوا يعني أخبركم وأقص عليكم ما حرم ربكم عليكم يعني عن علم وعن يقين لا عن شك وظن ألا تشركوا بي شيئا يعني حرم الله عليكم أن تشركوا بي شيئا لا صلة المال حرم عليه الشرك به سبحانه وتعالى كما حرم ما حرم من المحرمات من الزنا والسرقة والعقوق والربا وغير ذلك حرم الشرك لكن الشرك هو أعظم المحرمات وأشدها وأغلظها وأولها تحريما وهو ضد التوحيد ضد لا إله إلا الله. فالتوحيد إخلاص العبادة لله وحده والشرك صرف العبادة وبعضها لغير الله من جن أو إنس أو ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو غير ذلك. فالعبادة حق الله وحده ليس لأحد أن يشتهى من أشياء لغير الله وليس لأحد أن يدعو ملائكة أو الأنبياء أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو يسجد لهم أو يكع لهم أو يستغيث بهم أو غير ذلك من أنواع العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال وبالوالدين إحسانا هذه الآية وما بعدها اشتملت على عشرة أمور. أولها تحريم الشرك والثاني قوله وبالوالدين إحسانا الأمر بإحسان الوالدين فدل ذلك على أن حقهما عظيم لأن الله قرنا بحقه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إحسانا وهنا كذلك قرنهم بتحريم الشرك والشرك أعظم الذنوب فدل ذلك على أن حقوقهما وعدم الإحسان إليهما من أقبح السيئات والجرائم. ثم قال ولا تقتلوا أولادهم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم هذه الثالثة والإملاق الفقر كان بعض الجاهلية إذا استقر قتل بعض أولاد وربما قتل بنات خوف العار فنهاهم الله عن ذلك وأخبر أن الرزق بيد سبحانه وتعالى وليرزقهم ويرزق أولادهم. الرابع قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من البطن فواحش المعاصي سمت فواحش لأن العقل السليم والفطرة السليمة تنكرها وتراها فاحشة وتراها خبيثة كالعقوق وقطيعة الرحم والربا والزنا واللواط وظلم الناس في أموالهم ودمائهم وغير ذلك مما حرم الله. ولا تقتلوا النساء الخامسة ولا تقتلوا النساء التي حرم الله إلا بالحق هذه الخامسة. والفواحش ظاهرها باطنها كله محرم جميع الفواحش جميع المعاصي الظاهرة والباطنة من النميمة والغيبة والزنا السرقة والكبر والخيلاء والرياء كلها محرمة ظاهرها وباطنها. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وصاكم بهذه الأشياء لتعقلوها وصاهم بأن يحذروا الشرك وصاهم بأن يحسنوا الوالدين وصاهم بأن لا يقتلوا أولادهم من إملاق وصاهم بأن يبتعدوا عن الفواحش ظاهرها وباطنها وصاهم بأن لا يقتلوا نفسا بغير حق. ذلكم وصاكم به الوصية أمر مؤكد وصية الأمر المؤكد الذي يؤكده الإنسان يقال وصى بكذا إن أكد كذا فالله وصانا بهذا إن أكد علينا وأمرنا بهذه الأمور حتى نقوم بها ونلتزم بها إن كنا نعقل لعلكم تعقلون. فالعقلاء هم الذين يفهمون هذه الأمور ويخلون بها ويلتزمون بها بخلاف غير العاقل كالمجنون والطفل الذي لا يعقل. المقصود هنا أن الله جل وعلا أوجب عليهم هذه الأمور وحرم عليهم انتهاك هذه الحرمات ليلتزموها بما أعطاهم الله من العقول. ثم قال بعد الثالثة ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. فاليتيم لما له أب مات أبوه وهو صغير لم يحتلم يقال يتيم فإذا بلغ زال عنه اليسر. فالله أوصى بالأيتام والإحسان إليهم وحفظ أموالهم ولا يفسد فيها بل يعمل فيها بما هو أصلح حتى يبلغ أشده حتى يرشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن التي أحسن التجارة فيها والعمل فيها بما ينفع اليتيم حتى يبلغ أشده. السابعة والثامنة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لا يبخسوا الناس ميزانهم ولا مكاييلهم ولا يظلموهم. أوصاهم الله بأن يعدلوا في الكيل والميزان ولا يظلموا الفقير والمغفل والذي لا ينتبه، بل يجب أن يوفوا الكيل والميزان للجميع. والقسط العدل، لا نكلف نفسا الا وسعها، الواجب تحري الحق والحرص على الوفاء. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، في التاسعه. ومعنى ذلك وجوب العدل بين العدو والصديق. بعض الناس قد يعدل في حق القريب والصديق لكن ما يعدل مع العدو، لا، الواجب العدل ولو كان عدوا لك، ولو كان بينكم وبين الشحنه، الواجب العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فعلى الحاكم والمصلح وغيرهما العدل في أقوالهم وأعمالهم مع القريب والصديق ومع العدو والبغيض. وبعهد الله أوفوا، عهد الله ما أوصى به عباده وما أمرهم به من طاعته وتوحيده والإخلاص له وترك معاصيه، هذا عهد الله. وأوفوا بعهد، أوفوا بعهدكم، عهد على أيدي العباد على أيدي الرسل أن يتقوه ويعبدوه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، فعليهم أن يوفوا بهذا العهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وصاهم بهذه الوصية يتذكروا هذه الوصية ويعملوا بها ويلتزموها. ثم قال: وأنها لا صراط مستقيم فاتبعوه، يعني هذه الأوامر وترك هذه النواهي وصراط الله، الإخلاص لله والاستقامة على أمره وترك ما حرم وصراط الله المستقيم، فعلى العباد يلتزموه ويستقيموا عليه حتى يموتوا. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، الزموه وسيروا عليه واستقيموا عليه ولا تتبعوا السبل. السبل هي البدع والأهواء والشهوات المحرمة، يجب الحذر منها ويجب الاستقامة على الطريق السوي وهو صراط الله الذي هو فعل أوامره وترك نواهيه هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى. فتفرق بهم عن سبيله، الإنسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضيعته واضلته السبيل وصار في تيه الضلالة وميداء الهلاك. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا، وصاكم بهذه الوصايا لتتقوه وتعظموه وتستقيموا على أمره. ذكر العقل الأول ثم الذكرى ثم التقوى، وذلك لأن العبد يتأمل وتعقل عرف وتذكر ثم يتقي بعد المعرفة والذكرى والتعقل، يتقي ربه ويأخذ بالصالح ويدع الفاسد، يلتزم الأوامر ويدع النواهي. وهكذا أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه يذكر بها أهل الألباب أهل البصائر حتى يستقيموا عليها ويأخذوا بها ويدعوا ما نهى عنه سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود عند هذا رضي الله عنه، مسعود وعبد الله مسعود الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة وأحد السابقين، ما سنتين وثلاثين من الهجرة أو 33 من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه، قال: من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه فيقرأ هذه الآية. وكان الصحابة قد أسفوا لما أراد أن يوصي ثم ترك ذلك. وقال ابن عباس عند هذا: إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله يكتب الوصية، لما قال: هاتوا كتاب أكتب لكم الوصية، ثم تنازعوا، قال بعضهم: أحضروا كتاب، وقال بعضهم: لا تشغلوه هو مريض عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بإخراجهم، وما ينبغي عند نبي تنازع. فقال مسعود إن هذا من أراد أن يضل وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه، يعني كأنه كتبها وختمها بختمه، فليقرأ هذه الآية لأنها وصية الله جل وعلا. وصية الله وصية رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وصى الله به عباده هو وصية أيضا لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظمة هذه الآيات وأن شأنها عظيم. وجاء في الحديث: ألا تبايعوني على هذه الآيات عليه الصلاة والسلام، فالآيات هذه عظيمة وشأنها كبير لما فيها من الوصايا العظيمة. فينبغي للمؤمن والمؤمنة ولكل مسلم أن يلزم ما فيها ويستقيم على ما فيها، لأنه الصراط المستقيم ولأنه دين الله الذي بعث به رسله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث العظيم، حديث معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه الردي، يقول رضي الله عنه أنه كان رديف النبي على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم ويتخذوا. أخرجه الصحيح، أخرجه البخاري ومسلم الصحيحين. معاذ من أئمة الصحابة وكبارهم رضي الله عنه، توفي في الشام 13 من الهجرة أو 17 من الهجرة رضي الله عنه. في هذا الحديث أن رأته حادثة وخاطبه وهو رذيب، دل ذلك على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه، من وجوه: من جهة كونه ارتفع على الحمار، من جهة كونه ركب الحمار، من جهة كونه حادثة وسأله، كل هذا يدل على التواضع، لأن بعض المتكبرين لا يرضون أن يركبوا الحمر، وبعضهم لا يرضى أن يكون له رذيل في دابته، وكان النبي يردف على دابته حمار ابل، يعني ربما أردف معه في الدابة وجعل أمامه واحد أيضا 3، كما فعل هذا عند قدومه إلى المدينة في بعض خدماته، أردف بعض سبة وجعل بعضهم بين يديه، وهذا يدل على تواضع عظيم رضي الله عليه الصلاة والسلام، فهو يركب الحمار ويركب البعير ويركب البغل ويردف على الدابة ويحادث أصحابه عليه الصلاة والسلام ويسمع كلامهم، وكل هذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد إخراج السؤال بصيغة الاستفهام، إخراج الفائدة والحكم بصيغة الاستفهام، ليكون ذلك أوقع في قلب السامع وليكون متهيئا لمعرفة الجواب، لأنه إذا هجم عليه جواب من غير سؤال ربما لم يختله، ربما لم يحفظه لأنه مشغول، لكن متى سئل ثم أجيب كان هذا أقرب إلى أن يحفظه جيدا. ولهذا كان ربما كان كثيرا ما يسأل أصحابه ثم يجيبهم عليه الصلاة والسلام. قال: أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. هذا فيه الأدب، الأدب الطيب والأدب الواجب في من سئل عما لا يعلم أن لا يتكلف ولا يقول بغير علم، بل يقول: الله أعلم، أو الله لا أدري. في حياة النبي يقول: الله ورسوله أعلم، لا بأس، وبعد وفاته يقول: الله أعلم، أو يقول: لا أدري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما أحدث الناس بعده، ولا يعلم حال الناس بعده عليه الصلاة والسلام، بعدما توفي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا رأى بعض المرتدين يوم القيامة من أصحابه قال: ها أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان شيء من فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وأن التوحيد هو أعظم الحسنات وهو أعظم الواجبات وهو أعظم الأعمال تكفيرا للذنوب. ما هنا عمل أعظم من التوحيد في تكفير الذنوب؟ لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها وأوجبها، وكل الأعمال بعده لا تصح إلا بعد وجوده. ولهذا قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لبيان فضله وما يترتب عليه من تكفير الذنوب، حتى يعلم المؤمن هذا الشيء ليكون له أشد عناية وأكمل قياما بحقه. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، وهو إفراد الله بالعبادة. وحد الله وإن أفرده بالعبادة، سمي توحيدا لأن المؤمن يعتقد أن الله واحد لا شريك له. فالتوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادة، هو الإله الحق المتفرد بالربوبية والأسماء والصفات الكاملة، وبكونه إلى العالمين ومتصف بعبادته سبحانه وتعالى، ليس معه إله آخر، فجميع الآلهة كلها باطلة وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك، جاءت الرسل جميعا تدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وتخصيصه بها وإنكار الشرك على جميع الخلق. وجاءت النصوص دالة على أن الله خلقهم لهذا الأمر، خلقهم ليعبدوه ويوحدوه كما أرسل الرسل بذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بأن وحدوا الله وصفوه بالعبادة، وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق، وصدقوا رسله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني يخلطوا اللبس الخاطئ، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، بل أخلصوا لله العبادة وأفردوه بها سبحانه وتعالى. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك، جاءت الرسل جميعا تدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وتخصيصه بها وإنكار الشرك على جميع الخلق. وجاءت النصوص دالة على أن الله خلقهم لهذا الأمر، خلقهم ليعبدوه ويوحدوه كما أرسل الرسل بذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بأن وحدوا الله وصفوه بالعبادة، وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق، وصدقوا رسله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني يخلطوا اللبس الخاطئ، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، بل أخلصوا لله العبادة وأفردوه بها سبحانه وتعالى. أولئك لهم الأمن، يعني الأمن الكامل والهداية الكاملة، إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله، تقيه وجليه، لا شرك ولا غيره. ومن لم يلبس إيمانه بظلم، لا بشرك ولا بشيء من المعاصي ولا بظلم العباد، فهو له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ولما نزلت هذه الآية سكت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه ويا رسول الله: أيما لم يرض نفسه؟ ظنوا أن المراد بالظلم جنس الظلم، جنس المعاصي. فقال: ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. بين له أن المراد هنا الشرك، فمن سلم من الشرك حصل له الأمن والهداية بخلاف الكافر والمشرك فإنه لا أمن له ولا هداية، بل هو إلى النار نعوذ بالله من ذلك. أما الموحد المؤمن فله الأمن والهداية إذا سلم من الشرك الأكبر، لكن إذا سلم من الشرك الأصغر والمعاصي وهو من العباد صارت له الهداية الكاملة وصار له الأمن الكامل في الدنيا والآخرة. أما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك الأصغر فإن هدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملا، بل وعلى خطر من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها أو الشرك الأصغر الذي يموت عليه. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله وجميع الظلم كله من المعاصي والسيئات وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. والنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على هذا المعنى، والرسول أخبرهم بما يحصل لهم به الأمن المطلق والهداية المطلقة وهو ترك الشرك، لكن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا يكمل والهداية لا تكمل إلا بالسلامة من المعاصي وظلم العباد وسائر أنواع الشرك الأصح. فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشرك وأن يبتعد عن المعاصي كلها وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت الحزرجي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى بن مريم نبي الله عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، مريم أمه وروح منه إن روح من الأرواح التي خلقها جل وعلا وأوجدها، وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من العلم. من شهد هذه الشهادة صادقا هذا من معناها مؤمنا به أدخله الله الجنة. وهذه من الأحاديث المطلقة دالة على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن أهله موعود بالجنة وكرامة، ولكن دلت النصوص الأخرى أن هذا اللفظ مقيد، هذا الإطلاق مقيد بما أدى حق هذه الشهادة، شهد هذه الشهادة وأدى حقها، شهد أن لا إله إلا الله شريك له شهادة جازمة وتضمن إخلاص العبادة لله وحده وترك الإشراك به، ليس قولا باللسان فقط، فشهد هذه الشهادة عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وانقياد وقبول للحق وانقياد لله. فمن شهدها ولكنه نطق الشهادة بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان وهو يشرك بالله بالعمل كالمنافقين والوثنيين لا تنفعه هذه الشهادة، لأن القول بدون عمل لا ينفع. قال: كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله ولكنه تكاسل من النار، لأن قالوها باللسان ولكن كفروا بالجنان بالقلب والأعمال فلن تنفعهم لا إله إلا الله. فلا بد من قولها باللسان وتصديقها بالجنان بالقلب والعمل بمقتضاها من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك كل دقيقه وجليه. كما أنه لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله والانقياد لما جاء به والاهتداء بهداه والثبات على دينه وعدم الانحراف عنه، ولا بد أيضا من طاعته في الأوامر وترك النواهي، وإلا فإن الشهادة تكون حينئذ مدخولة، إذا غطها بالمعاصي والسيئات صارت شهادة ناقصة لا تقوى على دخوله الجنة ونجاته من النار إلا بعفو الله ومغفرته سبحانه وتعالى. فلا بد من كون العبد يتبع هذه الشهادة بالعمل الصالح الصادق ويدع المعاصي ويؤدي الواجبات ويقف عند الحدود، وبهذا تكون له جنة وكرامة وسعادة ويذكره الله جنة على خير حال. تقول على ما كان من العمل من صلاح وفساد ما دام قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان، لكن هذا الدخول قد يكون مع أول الداخلين من أول وهلة إذا مات على توبة وصدق وعمل صالح، وقد يكون بعد ذلك بعدما يبتلى به من عذاب وعقاب إذا مات على السيئات والمعاصي ولم يتب ولم يعفو الله عنه، فإنه يدخل النار ويعذب فيها على قدر جرائمه، ثم يكون مصيره الجنة بعد ذلك بعد التطهير والتنحيص وإخراجه من النار. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضل التوحيد لكنه مقيد بالأدلة الأخرى، فإن قال هذه الكلمات وشهد هذه الشهادات وأدى الحق الذي عليه دخل الجنة من أول وهلة، فإذا مات على المعاصي والسيئات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربك غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر الجرائم، ثم مصيره بعد هذا إلى جنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبينه. وهكذا حديث حسبان بن مالك الأنصاري إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي لربه ذلك وجه الله، يعني من قالها عن إخلاص وصدق مات عليها أدخله الله الجنة، فإن كانت له ذنوب ومحاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله كما تقدم. ولكن من قالها ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص كامل فإنه لا يصبر على السيئات، فإن إخلاصه كامل وإيمانه كامل يمنعه من الإصرار على السيئات ويمنعه من الإقامة على المعاصي، فحينئذ يدخل الجنة على أول وهلة بسبب إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه بحق. لكن من لطخ توحيده بالمعاصي والسيئات فهذا عن تحت مشيئة الله كما دل عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما دلت عليه الأحاديث المتواترة الدالة على أن أهل المعاصي معرضون للوعيد وأن كثيرا يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر جرائمهم، وأنهم بعدها لا يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأنبياء والمؤمنين بشفاعة الأفراد وبعفوه سبحانه المجرد من غير شفاعة أحد. هذا جاءت بالنصوص ودلت عليه الأحاديث المتواترة، وأن أهل المعاصي معرض للوعيد لم يحصل له الأمن الكامل ولا الهداية الكاملة بسبب ما تلطخوا به من المعاصي والسيئات التي أضعفوا بها توحيدهم وأضعفوا بها إيمانهم، وصاروا بذلك معرضين لوعيد الله بدخول النار إلا ما عفى الله عنه سبحانه وتعالى. فينبغي أن نفهم هذا جيدا، فإن هذه مسائل عظيمة يجب أن يفهمها المؤمن كما فهمها أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الذين اختلفوا في هذا المقام وغلطوا غلطا عظيما وفسروا النصوص بما لا تدل عليه من المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم. أهل السنة والجماعة هم الذين وفقوا لمعناها وهدوا لما دلت عليه من المعنى وبينوا ذلك للعباد وصار الحق بما قالوا رحمة الله عليه، والله أعلم. إذا شهد الشهادتين وعدا بمكفر ما تنفعه الشهادة، إذا ترك الصلاة كفر، سب الله كفر، سب الرسول كفر، وإذا حل استحل الزنا كفر، إذا استحل السرقة كفر، إذا أتى بناقة من الله قدر بطلت الشهادة، نسأل الله العافية. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث أبي سعيد وحديث أنس كلاهما في بيان فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الكلام وأن من مات عليها صادقا مخلصا رجحت بسيئاته كلها وغفر الله له ما معه من الخطيئات إذا حقق ذلك. أبي سعيد وسعد بن مالك بن كنان الخدري أصحاب الجليل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا ربي، موسى بن عمران كريم الرحمن أحد أنبياء بني إسرائيل، قال موسى يا ربي علمني كلمة أذكرها وأدعوك بها، فقال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال موسى يا ربي كل عبادك يقول هذا يقولون هذا، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأرضين السبع وعمرهن غيري في كفة ولا إله إلا الكفة ملت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها ذكر ودعاء، لأن موسى قال يا ربي علمت شيئا أذكرك وأدعوك به، فدل ذلك على أنها ذكر ودعاء، فهي ذكر لله بالشهادة له بالوحدانية وأنه لله الحق، وهي دعاء لأن قائلها يرجو ثوابها، يريد من قولها ثوابها ويطلب ثوابها بالمعنى، فهي ذكر ودعاء. وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها ذكر ودعاء ينكر الله بها عز وجل تعظيما له سبحانه وتعالى وتنويها بذكره جل وعلا، وصاحبها أيضا يريد الثواب ويطلب الثواب ويدعو بالثواب في المعنى. وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيم، وأن تجمع بين الأمرين الذكر والدعاء، وأن قد يخفى بعض فضلها على بعض الأنبياء، لهذا قال موسى يا رب كل عبادي يقولون هذا، وإنما أراد شيئا يخصه بك كما في رواية أخرى، وإنما أردت أن تخصني به، فقال قل يا موسى لا إله إلا الله، وبين له معناها وبين له فضلها وعظمتها، فهي تحقق العبادة لله وحده وارتبطها لله وحده وتنفيها عما سوى الله عز وجل، فلهذا صارت أفضل الكلام وأصدق الكلام لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فجميع الآلهة المعبودة من دون الله كلها باطلة، ولله الحق والله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال لو أن السماوات، قال له معظما مبين لعظمتها وشأنها، لو أن السماوات السبعة وعمرهن غيري إلا نفسه، لأنه العظيم الذي لا عظم سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش وبه قام في السماوات وبه عمرت السماوات، وهو الذي أمسكها وهو الذي أقامها سبحانه وتعالى، هو الذي أقام العرش وأقام الكرسي وأقام السماوات، وبه قامت هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره، فلولا أنه أمسكها لسقطت. ولهذا في الآية الأخرى يقول سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده، يعني ما أمسكهما من أحد بعده إن ناهية. قال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هو القائم عليها والمقيم لها جل وعلا، والأرض السبع كذلك في كفة الميزان، ولا إله إلا في كفة أخرى مالت بهن لا إله إلا الله، فالميزان له كفتان، فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات كلها في كفة ولا إله إلا في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، لأن العبرة بالمعنى وليس الاعتبار بالأجرام، هذه الأجرام وإن كانت عظيمة واسعة لكن بالنظر إلى المعاني والحقائق، فكلمة التوحيد ترجع بها من هذا المعنى، حيث أنها اشتملت على أعظم معنى وأكبر معنى وأهم معنى وأصدق معنى، وهو أنه سبحانه واحد الأحد الذي لا شريك له جل وعلا، فأصحابها ترجع موازينهم على غيرهم متى صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقها، فإنها ترجع بجميع ما لديهم من سيئات. ولهذا في حديث أنس الذي ذكره ثم لقيتني لا أثر بشيء لا أثر لا أثر بطلابها مغفرة، فكلمة التوحيد لا يعادلها شيء في حق من صدق فيها وأدى حقها. وأصل الحديث يقول أنس رضي الله عنه أنه قال لو أنس حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخطايا كلها في مقابل حقيقة التوحيد كلها مرجوحة. لو أتيتني بقراب الخطايا ثم لقيتني لا تكفي شيئا لا أتيك بقرابها مجرى، قد جاء هذا المعنى أيضا في الصحيح من حديث أبي ذر أن العبد لو أتى الله بكل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك بالله شيئا لا رجح بذلك وقابلها بقابلتك الخطايا بقرابها مغفرة، والقراب بالضم يعني ما يملأ الأرض أو يقارب ملأها. فالمعنى أن جميع الخطايا جميع السيئات في مقابل هذه الكلمة العظيمة كلها مرجوحة، كما أنها ترجع بهذه المخلوقات العظام هكذا ترجع بجميع السيئات. وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد وجهين، أحدهما أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لا لم يصر على سيئة أصلا، بل أتى بها خالصة قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة أصلا، بل قد جردها وأحكمها حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع السيئات مستقيما على شرع الله عز وجل في أي شريعة وفي أي وقت وفي أي زمان، فهذا له جنة وكرامة لأنه لم يأتي بسيئات تمنع ذلك أو تقطع في ذلك. المعنى الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه سيئاته غير مصر على سيئة، فقد تاب وأقلع، فخطايا كلها مرجوحة وكلها ساقطة بسبب إخلاصه في هذه الكلمة الذي تضمن توبته من جميع الذنوب وإقلاعه من جميع الذنوب. وهذا المعنى لا بد منه لأن النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوعدون بالنار وأنهم تحت مشيئة الله، والنصوص لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا بل يصدق ويصدق بعضها بعضا، فوجب أن يفسر هذا المعنى بما ذكر حتى لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض بين النصوص. وقد تعلق من لا يعلم من العصاة ومن الجهلة بمثل هذه الإطلاقات وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات من الصلوات وغيرها، وقال يكفيه أن يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفعل ما يشاء من المعاصي والكبائر أو يدع ما شاء من الواجبات، وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه، وهذا مخالف للنصوص ومخالف لما أجمع عليه الأمة أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين. فلا بد من أداء الواجبات ولا بد من ترك السيئات ولا بد من الوقوف عند حدود الله، فمن أصر على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف كتابه والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه، وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه فهو تحت مشيئة الله فيما معه من المعاصي، وإن كان معه ما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا لن تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن ترك أنواع قد يأتي بترك يوجب كفره وردة عن الإسلام صلى الله عليه وسلم كترك الصلاة في أصحي أقوال العلماء، وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين وجحده ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله أو استهانته بكتاب الله أو ما أشبه له من الأفعال التي تجب كفره وردته. فليس كل من قال هذه الكلمة ينجو حتى يحققها وحتى يحقق معناها وحتى يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداء لما أوجب وترك لما حرم سبحانه وتعالى، وهذا مقام عظيم يجب التنبه له، وأن هذه الشهادة لا بد فيها من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله، وإلا صار صاحبها على خطر وصار توحيده ناقصا وإيمانه ضعيفا بما تركه من السيئات والمعاصي. فلا يسلم من ذلك من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما أوجب الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب سبحانه وتعالى، أو توبة صادقة يوفق لها في آخر حياته فيمر على توبة صادقة من جميع السيئات مع إخلاصه وتوحيده لله فينجو من عذاب الله وينجو من رب سبحانه وتعالى، والله أعلم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. المعلم رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. حقيقة التوحيد تخليصه وتصفيته من جواب الشرك والبدع والمعاصي، هذا حقيقة التوحيد، يعني من حقق توحيده حتى سلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما وعد الله بذلك أهل الإيمان، لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد كليا والأصغر ينافي كماله الواجب، والبدع تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه والمعاصي كذلك تنقص ثوابه، فلا يكون توحيده سالما كاملا الا اذا سلم من الشرك الاصغر من الشرك الاكبر والاصغر والبدع والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد سلامته نظافة من الشرك والبدع والمعاصي. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده وكمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. الأولون من الصفات أنه أمة. فسر الأئمة أمة أنه الدائرة خير وحده الصابر على ذلك. وفسر بأنه الذي يثبت على الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس. وهذا في الأمر مجتمع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ثابتا على الحق ليس عليه غيره، ومع ذلك يدعو إليه ويرغب فيه، فهو دائر الحق وحده وثابت عليه وحده. ولما أخذ الجبار زوجته سارة سأله عنها قال: إنها أختي. فأخبرها بعد هذا أنك أختي في الإسلام ليس على الإسلام وغيره. فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحق واستقام على الحق وحده عند فساد الناس. خالفا لله يعني مطيعا لله ثابتا على الحق استمر في الخير، لأن القنوت دوام الطاعة. القنوت من معانيها من معاني القنوت دوام الطاعة والاستمرار فيها. وكان إبراهيم كذلك قانتا لله عبادة واستقامة عليه الصلاة والسلام. ولله فيها الإخلاص، أن طاعته لله طاعته لله ليس لغيره. كان ثابتا على الحق داعيا إليه مستمرا في العبادة لله وحده سبحانه وتعالى حنيفا. الحنيف هو المقبل على الله المرء عما سواه من الحنف والميل. ثم بذلك لأنه مال عن الأديان كلها وتركها وعرض عنها واستقام على دين الله وحده وثبت عليه وحده. ثم أكد هذا بقوله: ولم يكن من المشركين، بل فارقهم في عقيدته وفي أعماله وأقواله وفي منزله، هاجر عنهم ابتعد عنهم. يريد ما عند الله والدار الآخرة. هذه الصفات العظيمة تدل على كمال إيمانه وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصلاة والسلام. وللمؤلف رحمه الله هنا كلام عظيم. قال: إن إبراهيم كان أمة. قال: إن إبراهيم كان أمة. قال: كان داعيا الحق وحده عند ولم يكن مع المشركين. قال: كان داعيا الحق وحده قانتا لله. قال: مطيعا لله لله لا لغيره. وحنيفا. قال: مقبلا على الله عما سواه. ولم يكن مشركين، بل فارقهم ولم يكسر سوادهم كما يفعله الكثير من الناس. فكان عليه الصلاه والسلام امه وحده على الحق لا اليه قانتا لله سبحانه وتعالى، لا للملوك ولا للتجار ولا لغيرهم، بل لله وحده سبحانه وتعالى حنيفا مقبلا على الله وإلى ما سواه. ولم يكن مشركين، قال خلافا لما كسر سوادهم وزعم انهم من المسلمين. والمقصود انه صلى الله عليه وسلم استقام على الحق وحده ودعا اليه وحده وثبت على الحق قانتا مطيعا لله عز وجل ومثل له العمل معرضا ما سوى الله ثابتا على الحق وحده مقبلا عليه جل وعلا عابدا له وحده تاركا للمشركين وفارقا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي اخلاقهم. وهكذا ينبغي المؤمن ان يكون على هذا الاخلاص وعلى هذه الاستقامه بعيدا عن كل شر، حتى يكون بذلك ان حقق توحيده وحقق اخلاصه لله سبحانه وتعالى. ابراهيم عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا وصف لعباد الله المؤمنين حيث قال سبحانه وتعالى: إنا الذين حشر ربهم مشركون وليهم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان، أنهم مع خشيتهم لله ومع إشفاقهم من عذابه كانوا مخلصين له العمل موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال بعد هذا: والذين يؤمنون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه صفة أهل الإيمان خلص، أهل التوحيد مخلص، أهل الاستقامة، أنهم مع خشيتهم لله ومع إشفاقهم من عذابه هم مخلصون له موحدون له. لهذا قول الذين عند ربهم لا يشركون، بل حققوا توحيدهم بخوفهم من الله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له ومسارعتهم إلى أداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم عليهم. وهذا هو كمال التحقيق في التوحيد. وإذا كان إبراهيم طريقا حقق توحيدا وحقق إيمانا فنبينا صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا وأحسنهم خلقا وأكمل الأنبياء طاعة لله عز وجل وجهادا في سبيله واستقامة على دين عليه وعليه جميعا الصلاة والسلام. هكذا يكون التحقيق التوحيد، وهكذا يكون البراءة من الشرك، وهكذا يكون من العمل بطاعة الله عز وجل وترك معصية سبحانه وتعالى. فمن استقام على هذا دخل جنة الحساب ولا عذاب. وهذا هو التحقيق التوحيد، أن يستقيم على دينه ويحذر الشرك كله دقيقه وجليله، ويحذر البدع جميعها، ويحذر المعاصي كلها، ومتى وقع منه شيء بادر بالتوبة وبادر بالإخلاص والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون قد حقق توحيده واستحق من الله فضلا وإحسانا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. صدق الله جميع التوفيق والهدى. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال: ادعوا الله ان يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث حسين بن عبد الرحمن، هو حديث طويل عظيم الفائدة. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيه رأى كوكب الذي نضى البارح؟ فقلت أنا، ثم قلت أنا إني لكم في الصلاة ولكني أدر. هذا يبين أن الشرف رضي الله عنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم الصالحة خوفا من الرياء وخوفا من تزكية النفوس. لهذا قال لما قال سعيد: أيه رأى كوكب الذي نضى البارحة؟ يعني رمي به القبض، يعني رمي به. فقال: هو فأنا. ثم خاف وظنوا أنه قام يصلي وأنه أراد أن يمدح نفسه بما لم يفعل، فقال لهم لم أكن أصلي ولكني غدرت، يعني استيقظت من أجل لدغة حصلت عليه وهي نسع ذوات السموم من العقرب والحية، وقال لدغ إذا أصابت نسعة من عقرب أو حية ونحوهما. قال له فإن فما صنعت؟ قال ارتقيت استرقيت، ان طلبت من يرقيني. قال فما حملك على ذلك؟ قال فيه الفائدة، وقال الإسلام إنما يفعل بحسب الدليل لا بحسب هواه ورأيه. قال يدل على السلف كانوا يتذكرون في الأمور العلم ويبحثون ويطلبون الدليل، ولهذا لما فر أنه لدغ قال فما صنعت؟ لما نزلت أراد أن يعرف ما فعلت هذا، قال استرقيت وطلبت أن يرقيني، لأن الرقية ينفع الله بها من اللد بس الحيات والعقارب. قال فما حملك على ذلك جليلك على ما فعلت؟ فقال له حسين حدث الشعبي قاله محدثت قال حدها مريد العصيب أنه قال لا رقية إلا من عين وخمس، وهذا الحديث جاء مرفوعا على أبو هريرة وجاء مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو خمس. قال له سعيد قد أحسن من انتهى لما سمع، يعني من انتهى لما بلغه من العلم فقد أحسن، يتعلم يعمل بالعلم قد أحسن، أما المسيء الذي يتعبد على جهالة أو يخالف العلم يعلم ولكن لا يعمل بعلم هذا هو المسلم، أما الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بعلم فقد أحسن. وفي هذا فائدة، وأن من أصيب بنحو الحيات والعقارب أو بأمراض أخرى فلا بأس أن يسترقي وينفض أو يقي نفسه وأنه رحل به ذلك، لكن أولى ما يسترقى له العين والحمى، ولهذا قال لا رقية، يعني لا رقية أولى وأشفى وأحق، ليس المراد الحصر على الصحيح، وإنما قال علماء لا رقية أولى وأشفى، يشتر الحديث بهذا لأن الأحاديث دلت على أنها بأس للرقى من العين والحمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس للرقى ما لازم من جدة، من رقى ورقي من غير هذا، فدل ذلك على أن الرقية لا بأس بها ومن نفع المريض، وقراءة عليه بالآيات والدعوات التي يرجى نفعها. والعين عين عائل النفس نظرة النظر، والحمى سم ذوات السموم وكلها فرقة، العين فرقة ونزل الحيات والعقارب ونحن فرقة أيضا، وهذا كما جاء به النص فهو مجرب أيضا ونافع بإذن الله سبحانه وتعالى. فيستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه، ولهذا قال الفصل من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، الاستقاء طلب الرقية فيأتي فهو أفضل وأولى، لكن يحتاج إليه فلا بأس. ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولادي جعفر كما يأتي، قال لأسماء أمهم استرقي لهم أما أخذته العين. ثم بين له سعيد ما هو أولى وأفضل من الاسترقاء، قال ولا تحدث عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طريقها علي الأمم عرضها عليه في ليلة الإسراء على الصحيح، قال فرأيت النبي ومعه الراق وقد أخذ الرخيط، والنبي معه الرجل والرجلان ومن ليس معه أحد، يعني يوم القيامة وكلها هكذا يوم القيامة، منهم من معه الرخيط العدد القليل من العشرة، منهم معه الرجل والرجلان فاتبعوه، ومنهم أنبياء ما معهم أحد ما تبعهم أحد خالفهم الناس، ومنهم من قتله قومه أعوذ بالله. قال يبين لنا قلة من استجاب الأنبياء كما قال مؤلف المسائل، والمستجيبين للحق هم القليل والأكثر على الباطل، كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال سبحانه وقليل من أهل الشكور، فأتبع الرسل هم الأقلون والأكثرون خالفوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرهيط والنبي معه الرجل والرجلان والنبي معه احد، ثم لك هذا ثواب عظيم، فظننت انه امتي فقيل ليس هذا موسى القوم، دل على فضل موسى عليه الصلاه والسلام وعلى ان استجاب له كثير من بني اسرائيل ودخلوا في دين الحق، ثم وفيت له ثواب عظيم قد سد الافق فقيل هذه امتك، والاخر قالوا انه الافق الاخر انهم قد سدوا الافق الاخر ايضا، فقيل هذه امتكم انهم سبعون الفا يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب، هذا في فضل هذه الامه وانه كثير اتباع محمد عليه الصلاه والسلام، لانه هو اخر الانبياء وارسله الله الناس عامه وهو رسول الله الى الامه كلها الى قيام الساعه ولسماحه شريعته، فلهذا كانت امته اكثر الامم. وفي حديث قال اني لارجو ان تكون شفا اهل الجنه، وفي لفظ ان اهل الجنه 120 صفا وهذه امه 80 صفا يعني كل شيء، فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الاكثرون من بقيه الامم لرسله، فيهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في الأحاديث الأخرى أنه استجاب ربه زاده مع كل ألف 70,000 ومع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا في فضل هذه الأمة وأن فيها جما غفيرا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لكمال تقواهم وكمال إيمانهم واستقامتهم على شريعة الله سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شريعته كان أسهلا لدخوله الجنة ونجاته من النار بغير حساب ولا عذاب. هوى الناس في اولئك من هم؟ قال بعضهم لعله يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جموس، قال بعضهم فلعله ولي في الاسلام ولم يكونوا في الجاهليه بل ولدوا في الاسلام، وذكروا اشياء غير هذا ينظرون في اعمال هؤلاء السبعين ما هي اعمالهم. هذا فيه شرعيه البحث في العلم والمذاكره في العلم، فينبغي لأهل العلم أن يتذاكروا في العلم ويبحثوا وينظروا في معاني النصوص ليستفيدوا، هكذا كان السلف الصالح. فرجع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يستقون ولا يسهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء هم السبعون لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم. هذا يدعى فضل ترك الصلاة للناس، وأن الصلاة للناس تركه أفضل وأولى والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقى، لكن لم ينهى عن هذا عليه الصلاه والسلام انما ذكر فضله، فاذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس للعلاج. ولهذا لما راى في اولاد جعفر بعض المرض العين امر امه ان تستقيله. فالمقصود ان الحاجه اذا دعت للاستقاء فلا باس، ولكن تركه افضل عند عدم الحاجه الى ذلك، وهكذا كي تركه افضل هذا خبر، لأنه نوع من التعذيب، فإذا يسر دواء غير الكي فهو أولى، فإن دعت الحاجة فيه ليس لا كراهة، يقول صلى الله عليه وسلم الشمار ثلاث هي دينار أو شربة عسل أو شربة محجر أو شربة محجر وما أحبها أن أكتوي، وفي لفظ الغناء لهم متان الكي، وهذا نهي تنزيه لا تحريم. ولهذا توى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام وتوى الصحابة أمراض أصابتهم، فالكي جائز عند الحاجة إليه، ولكن تركه أفضل لأنه من عمل السبعين، فتركه أفضل عند الاستغناء عنه وعند وجود دواء آخر، فإذا دعت الحاجة إليه ليس لا بأس ولا كراهة. ولا يتطيرون، الطيارة هنا الشرك وهي تشاؤم في المرئيات أو المسموعات حتى ينزع عن حاجته وحتى يقف عن حاجته، هذه الطيارة ما أمرك أو ردك، هذا منكر لها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق الشرك أطلق الشرك. قال ولا ترد مسلما، قال إذا أحد ما يكره فيقول اللهم لا تدع الحسنات إلا أنت ولا تدع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وفي لفظ اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فإذا أنسان ما يكره فلا يرجع الحدث ولا يتطير بل يعود ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تدع الحسنات إلا أنت ولا تدع السيئات إلا أنت، حسنات المصائب الحسنات النعم والسيئات المصائب، في هذا الحديث اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت من النعم والخيرات ولا تأتي السيئات إلا أنت من المصائب والنقم ولا حول ولا قوة إلا بك، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فلا يتشاءم ولا يرجع الحادث. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويفوض إليه أمورهم، هذا شأنهم، فهم معتمدون على الله جل وعلا واثقون به سبحانه وتعالى، يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله له، ومع ذلك يبتعدون عن السلفيات والطيار وعن المكروهات كالكم والاستقاء، ثقة بالله واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وسلامة دينهم. هذه أعمال السبعين أنهم أدوا الواجبات وتركوا المحرمات والسلفيات واعتادوا على رب عظيم السلام سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه وفوضوا إليه أمورهم سبحانه وتعالى مع آخرهم بأسباب مباحة، فالمباحة مباحة خذوا بها طلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك، لكنهم تركوا الأشياء التي هي الحاجة إلى الناس كالشقاء أو ما فيه نوع العذيب كالشيء إذا لم يضطروا إليه، اعتمادا على الله وثقة به ومتوكلا عليه سبحانه وتعالى. هذه حالهم أنهم قوم اجتهدوا في الطاعات وابتعدوا عن السيئات وعن بعض المباحات التي فيها نقص ثقة بالله واعتمادا عليه سبحانه وتعالى، فلهذا جازاهم الله بأن أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. والرقية بدون سؤال لا سؤال من الأسباب، أما مع السؤال فتصبح أولى لعدم الحاجة. لكن غير سؤال إذا رقاك أخوك أو رقيت نفسك أو رقاك غير سؤال فهذا من أسباب العافية. قال النبي لا نسأل الرقى بل لا تنشطها. والرقية بشروط ثلاثة جائزة، تكون باللسان المعروف المعنى وأن يكون لا نحن رهيب وأن يفعل ذلك طلبا للشفاء من الله سبحانه وتعالى لا اعتمادا عليها، بل يعلم انه يسبب الاذى سبحانه وتعالى وان العافيه بيده جل وعلا وان الرقيه ليست هي الشافيه ولا بقيه الاسباب ايضا وانما الشفاء بيد الله عز وجل، فاذا فعل ذلك بهذا الوجه فلا باس بذلك، تكون باللسان المعروف المعنى وان يكون المعنى ليس في محذور من جهه الشرع وان يعتمد على الله وحده لا على الرقيه، بل يعلم انها من الاسباب فقط. وهكذا في يجوز من الحاجة إليه وتركه أولى فيما التعليم. أما بقية الأسباب فلا بد منها، والمؤمن لا بد تعاطي الأسباب كما يأكل ويشرب لئلا يموت وكما يتجد ويعمل الأسباب الأخرى طلب الرزق وكما يعمل ما وجب الله عليه طلب الجنة ويدع ما حرم الله عليه حذرا من النار، فالأسباب لا بد منها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بترك أسباب فيها نقص وسؤال الناس بالاستقاء او كي الذي فيه نوع من التعذيب، تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك الاسباب الاخرى التي ليس فيها سؤال الناس وليس فيها تعذيب. فقام عكاه المحسن فقال يا رسول الله قال انت منهم، قال اللهم اجعله منهم، فقتل شهيدا رضي الله عنه في ايام الرده. ثم قام اخر قال يا الله جعله منهم، قال سرقه يا عكاه، سد الباب عليه الصلاه والسلام لئلا يستسهل الامر فيقوم من لا يستحقها، فلهذا قال سبقها في عكاش. قال ان في هذا استعمال المعاريف استعمال الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن او قد يفضي الى ما لا تبد عقباه، فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب الموصل الشر من دون ان يتعرض لاهانه احد او ايذاء احد أو قضيحة أحد، فلهذا قال سبقك بها عكاشا، ما قال لست منهم ولا قال أنت منهم، فقال سبقك بها عكاشا سدا للباب وحسما للمادة التي قد يسألها من ليس أهلا لها. وخلاصة من هذا الحديث دلالة على أن مستجيبين الأنبياء هم القليلون، وأن الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده اتباع الشرع الاستقامة عليه والبعد عما حرم الله عز وجل، وأن يتحرى من الأسباب المباحة الطيبة التي ليس فيها حاجة إلى الناس بالسؤال وليس فيها ما يضره كالكذب، ويستعمل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى مع الثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. نعم. لا سؤال الناس هذا المحل، ويسأل الناس أن يقول هذا الكرب فاضح وأما تفرق نفسها فلا تفرق كراهة. جاء في حديث وما لا تزال المفاعل لا بأس قال الله بني أخي لا بأس. نعم لم يقاس بل عادي. نعم لكن أولى وأشفى فيها العين المنى وإلا بالرقية عادي. نعم هذا في التوقي توقي أسباب الشر توقي أسباب الشر. نعم يتقى يتقى يتقى المخالصة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز إذا اتقى أسباب الشر لا بأس وإذا خلطهم ثقة بالله لأسباب لإيضاح الإيمان والثقة بالله فلا بأس كما أكل مع مجلوم وقال قل بسم الله ثقة بالله فاتقاء الأسباب الضارة مشروع. نعم نعم 120 صفقة 40 غير يوم غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم والله أعلم. نعم تمام نعم نعم الناس من الرابعة. نعم. مقول الأرجي البصري أبو عبد الله صدوق من الرابعة. صدوق من الرابعة. هلا بس سقط. عجب. مقول الشامي. مقول الشامي أبو عبد الله. يقرأ ما تيسر. هؤلاء ينفقوا في ماء يقتلوا الأرض. لا بأس به ثبت عن الصلاة ونفت الدماء ثابت بن قيس أيضا. باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. يقول رحمه الله باب الخوف من الشرك يعني باب وجوب الخوف من الشرك يعني يجب على المؤمن أن يخاف الشرك وأن يحذره من من الله عليه بالتوحيد والإيمان والدخول بالإسلام فلا يأمن بل يجب عليه أن يخاف الشرك ويحذره ويحذر المعاصي ويبتعد عنه ولكن عظم الإنسان من هي عنها وأكبرها وأخطرها الشرك فيجب أن يخاف منها أكثر من غيره وقول الشرك معناه هو تشريك غير الله في العبادة ثم الشرك الشرك لأن المشرك شرك غير الله في العبادة دعا غير الله طلب مدد بغير الله صلى لغير الله سجد لغير الله ذبح لغير الله المعنى جعل شريكا لله في العبادة والعبادة حق الله وحده لا يجب أن يشرك مع أحد فيها فإذا صرف بعضها لغير الله صار هذا شركا بالله عز وجل وأعظم من ذلك وأكبر أي العبادة كلها لغير الله وينسى الله بكلية هذا أعظم كفرا وشركا نسأل الله العافية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وخطره وأنه ذنب خطير عظيم لا يغفر لمن مات عليه نسأل الله العافية فلهذا وجب الخوف منه فالذنوب كلها تحت مشيئة الله إذا مات عليها العبد إذا مات على الزنا على العقوق على المسكر على غيرها من الذنوب تحت مشيئة الله قد يفعل وقد يعذب على قدر الجريمة لكن إذا مات على الشرك والكفر لا إن شاء الله إذا مات وشرك بالله كافرا بالله صار إلى النار مخلدا فيها أبدا نسأل الله، لا يغفر له. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال عز وجل وقال مثل يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمقصود أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر جرائم فيجب الحذر منه. وقال وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون فيها بيان عظم الشرك أيضا، وأن من صفة المؤمنين وأعمالهم العظيمة أنهم لا يشركون بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه واجنوني وبني أن أعبد الأصنام، يعني إبراهيم وخليل أنه قال واجنوني وبني أن أعبد الأصنام، هذا يبين لنا أن خطرها عظيم. إذا كان إبراهيم الخليل وهو سيد الأنبياء وإمامهم وأفضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام يسأل ربه يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، دل ذلك على أن خطرها عظيم. فوجب التأسي بالأنبياء بالحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم. وعبادة الأصنام هي سجود لها ودعوتها ونحو ذلك. والأصنام جمع صنم، وهما نحيت على صورة يقال الصنم، صورة إنسان أو أسد أو غير ذلك من الصور. هذا الصنم هو ما ينحت على صورة بل من دون الله يقال الصنم. والمشركون كانوا أقسام، منهم يعبد الأصنام، منهم يعبد الأوثان التي غير الأصنام كالشجر والقبر والحجر ونحو ذلك الذي لم يصور. ويطلق على الصنم أنه وثن أيضا. وكذلك منهم يعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر، هم أقسام وأصناف نسأل الله العافية، يجمعهم صرف العبادة لغير الله. وفي الحديث يعني الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما أخبر الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث رواه أحمد وغيره في إسناد جيد عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر ما أخبر الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، وجاء له شواهد وكلها تدل على وجوب الحذر من الشرك والرياء وأنه خطير. ولهذا خافه النبي على أمته ويبتلى به الصلحاء، فقد يرائي بعبادته، قد يرائي بقراءته، قد يرائي بأمر المعروف ونهي المنكر. فيقع في هذا في الأغلب من ينتسب للصلاح فيجب الحذر من ذلك نسأل الله السلامة. والحديث الصحيح من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وتمام هذا الحديث يقول الله يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى من كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء. ما عندهم جزاء، ما عندهم إلا ما عنده إلا الخيبة في هذا نسأل الله. فالمقصود أن هذا يوجب الحذر من الرياء في الصلاة في القراءة في غير ذلك. والرياء المراءة والسراء يرائي. ومن هذا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا على الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك ما يأتي غيري تركته شركا، رواه مسلم. هذا يوجب الحذر من الرياء، وأن الواجب على العبد أن تكون عبادة لله وحده، إذا صلى صلى لله، إذا صام صام لله، وإذا قرأ قرأ لله، وإذا دعا إلى الله يخلص لله، وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يكون لله، لا يقصد مراءة الناس وحمدهم وثناءهم، هذا خيبة يضره ذلك ويأثم بذلك ويطلب عمله نسأل الله السلامة. وعن مسعود رضي الله عنه وعبد الله مسعود الهذلي أحد السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. يعني من مات يتخذ لله ندا شبيها أو نظيرا يدعوه مع الله يستغيث به ينذر له دخل النار، يعني مخلدا فيها نعوذ بالله من ذلك. وفي رواية كان مثل يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله دخل النار، وقلت من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. هل هذا المسعود من حديث التوحيد أن من مات على التوحيد دخل الجنة؟ هذا فيه الحذر من الشرك وأن اتخاذ الأنداد من أسباب دخول النار. واتخاذ الأنداد معناه تشريك غير الله مع الله في العبادة، سواء كان نبيا أو صالحا أو جنديا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. ومن اتخذ الله ندا يدعوه مع الله يستغيث به يذبح له ينذر له يصلي له يسجد له دخل النار بهذا، لأن هذا شرك أكبر نسأل الله السلامة.